إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، جاء عند أحمد وعند البخاري في الأدب المفرد وفي السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا الشرك، يا أيها الناس اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وفي حديث أبي بكر الصديق: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقالوا: الشرك يا رسول الله من جعل مع الله إلها آخر. وقد حذرهم من الشرك فقال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب عنكم صغار الشرك وكباره؟ وفي رواية: قليلة وكثيرة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الكفارة في ذلك: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والشرك يا عباد الله فيما ذكر شأنه محمود ابن لبيد عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم، أو قال على أمتي، الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وإنما شاهدنا من الشطر الأول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ومن باب أولى الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك يا عباد الله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم الذنوب على الإطلاق، وأفضل الطاعات على الإطلاق هو التوحيد. فتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يقف أمامه ذنب من الذنوب، لا ذنبا صغيرا ولا ذنبا كبيرا يأتي على سائر الذنوب والمعاصي إلا الشرك، فإنه يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها المسلمون عباد الله، إننا نودع شهر الله المحرم ونستقبل شهر صفر من الأشهر الهجرية، وحال كثير من الناس في هذا الشهر حالهم التشاؤم والتطير من هذا الشهر، فكثير من الناس يتشاءم من شهر صفر حتى راقت تلك المقولة الظالمة: شهر صفر شهر الطفر، يعني شهر الفقر، شهر الحرمان، شهر البلاء، شهر الشدة. نعوذ بالله من ذلك. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه العقيدة قد سرت إلى أوساط المسلمين، وإنما أصلها هي ما كان عليه أهل الجاهلية، فقد كان أهل الجاهلية وأهل الشرك يتشاءمون ويتطيرون، يتشاءمون من شهر صفر، فكانوا لا يقدمون على أمر من الأمور ويحجمون عن كثير من الأمور، من ذلك النكاح في شهر صفر. وهذا معلوم، وهذه العقيدة عند كثير من جهال المسلمين، ولربما جاءت المشاركات عبر وسائل التواصل دعوة إلى التشاؤم والعياذ بالله من هذه العقيدة. إن التشاؤم يا عباد الله، إن التطير ضربا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، التطير شرك، التشاؤم شرك. فروى أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قالها ثلاثا، ثم قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. صححه الإمام الألباني. والتطير هو التشاؤم، وعبر عنه أو نسب إلى الطير لأن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون ويتشاءمون بالطير، على طريقتهم المعلومة بزجر الطير. إن أرادوا سفرا لأجل التجارة أو لأجل الحروب أو لأجل كذا وكذا، إن أرادوا غزوة، إن أرادوا نكاحا، إن أرادوا أمرا من الأمور، فإنهم يزجرون الطير، يرمون الطير، فإن ذهب يمينا تيامنوا وتفاءلوا خيرا فأقدموا، وإن ذهب شمالا تشاءموا وأحجموا وأوقفوا ما كان من أمرهم، تطير تشاؤم، ما علاقة هذا الطير بالخير والشر؟ أن يذهب يمينا أو أن يذهب يسارا، فكان التطير الذي هو التشاؤم شرك بالله يا عباد الله، لا تتشاءم أبدا. بعض الناس يتشاءم بمرئ، إذا رأى شخصا أعورا أو أصلعا أو أعرقا والعياذ بالله تشاءم فأحكم، كان يريد سفرا فعاد إلى بيته، كان أراد تجارة فعاد إلى بيته، كان يريد أمرا من الأمور قال اليوم شر، اليوم أنا رأيت كذا، اليوم أنا شاهدت كذا، خرج من بيته فرأى مضاربة أو رأى قتله قال هذا اليوم يوم شر، تشاءم بمرئي، رأى شيئا فتشاءم، نعوذ بالله، هذا شرك، هذا شرك يا عباد الله. بعض الناس يتراءى بمسموع، يتشاءم بمسموع، إذا سمع خرج من بيته فسمع أمرا أزعجه من حرب أو قتال أو كذا أو كذا قال اليوم شر، ثم قفل إلى بيته، أغلق دكانه، فتح دكانه كان في تجارته، فجاءه رجل يريد دينا قال اليوم يوم شر، استفتحنا اليوم بشر، بالديون، يوم شر، يوم دبور، يوم نحوس وكذا إلى غير ذلك من التشاؤمات، هذا شرك، هذا شرك، هذا شرك، نقولها ثلاثا لأن الرسول قال الحديث ثلاثا لتوكيد الخبر، أنت أشركت بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتشاءم بمعلوم شيء بلغه أمر من الأمور، علم من العلوم في أمر من الأمور، تشاءم تشاءم وتطير، يريد النكاح، يريد الزواج، يريد العمل، يريد السفر، يريد البناء، يريد أن يشتري أرضا، أن يشتري عقارا، أن يحسن إلى الفقراء والمساكين، أن يبني مسجدا، تشاءم وأحجم. بعض الناس يتشاءم بيوم من الأيام، يوم من الأيام حصل يوم الثلاثاء مشكلة كبيرة، قصة عريضة طويلة، قال هذا اليوم يوم دبور، خلاص إذا جاء يوم الثلاثاء يلزم زاوية في بيته لأنه يوم الثلاثاء عنده دبور، يوم الأربعاء يوم نحس عند بعض الناس، يوم الخميس يوم دبور وتشاؤم عند بعض الناس. ليش؟ لأنه حصل في هذا اليوم أن أعز الناس له قتل، أن أعز الناس له مات، أن أعز الناس له جرح في هذا اليوم، فصار يتشاءم والعياذ بالله. وبعض الناس يتشاءم من شارع، من الشوارع، مكان من الأمكنة، ذهب فتح في شارع من الشوارع واشترى يعني محلا وتجارة وقدم كذا وكذا، حصل في هذا الشارع أمر وشر مما يكون من الشر، من حادث من الحوادث أو قتل أو كذا أو كذا، فقال هذا الشارع دبور، أغلق دكانه وقفل، أغلق محله وذهب، وما يدخل هذا الشارع أبدا في هذا اليوم، لأن الشارع هذا عنده دبور، يظن أنه إذا دخل هذا الشارع في هذا المكان أو تاجر فيه سيخسر، سيقتل، سيحصل له، هذا شرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس كما سمعتم يتشاءم بالزمان، شهر صفر من الأشهر التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي محلا للحوادث، هو محلا للحوادث كغيره من الشهور، وأيامه كغيره من الأيام، ولياليه كذلك. ووجه كونه شركا بالله أن المتشائم، انظروا للشرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونص بعض أهل العلم أن المراد إشراكا به، فالشرك الذي لا يغفره الله الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وكونه شركا بالله أن هذا المتشائم قطع توكله على الله وصار يتوكل على غير الله. أيها المتشائم، أيها المتطير، أنت عبد لله، لست عبدا للشارع الفلاني ولا للمكان الفلاني ولا للشهر الفلاني ولا لكذا ولا لكذا. المتشائم قطع توكله على الله فصار في الشرك. والأمر الآخر أنه علق قلبه بغير الله. كيف تعلق قلبك بشارع من الشوارع، بيوم من الأيام، بشهر من الشهور؟ فلان هذا العامل الذي دخل، والله من يوم جاء قال دبور، خرجوه، مسكين هذا العامل، دبور وشر وبلاء، لا تخبروا لكن اخرجوا من العمل. شرك. علقت قلبك بهذا العمل أنه هو محلا للخير والشر الذي يعود عليك. المتشائم علق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فكان شركا بالله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أيها المسلمون عباد الله، مما لا شك فيه أنه قد يقع في قلب المسلم، قد يقع شيء من هذه الأمور في القلب. وبعض الناس والعياذ بالله تسلط عليهم الشيطان ثم وضع لهم مع ذلك حديثا، حديث موضوع مكذوب، بهتان، تعدي على رسول الله. ليس من شرع الله في شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعوذ من الأصلع الشمسي والأعور الفضي، أو قال والأعرق الركزي والأعور الفصي، إلى غير ذلك. رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا من سخط الله، تهوي به في النار 70 خريفا. بل الأولى أن تكرم هذا الأعرج، أن تحسن إليه، أن تكرم هذا الأعور، أن تحسن إلى ذلك الأعمى، أن تحسن إلى ذلك المبتلى بشعره أو ببدنه أو بقلبه أو بشيء من حياته. ذاك المسكين تخرجه من العمل، تحذر منه، لأن الشيطان تسلط عليك أنه دبور، تتشائم منه، العياذ بالله من ذلك. الشيطان قاتل على قلب ابن آدم، قد يقع شيء من هذا. قال عبد الله بن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. شيخ الألباني يقول هذه اللفظة من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يقول له مدرك، هذا من قول عبد الله بن مسعود. وعلى كل كان حديثا موقوفا أو مرفوعا، وما منا أي ما من مسلم إلا ويقع في قلبه شيء من هذا، لأن الشيطان ينفث وينفخ ويوسوس. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. توكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، 3 آيات في كتاب الله أو كذا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. امضي في شأنك، إذا وقع التشاؤم في قلبك فلا تلتفت إليه، وقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. قال اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذه العقيدة أيها المسلمون احذروا منها وحذروا منها أبناءكم وأزواجكم ومجتمعكم. هذه العقيدة ليست عقيدة الرسول ولا عقيدة الصحابة ولا عقيدة المسلم. هذه العقيدة ابتداء كانت في قوم فرعون. ولقد أخذنا، يقول الله عز وجل، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. انظروا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم كانوا يعتقدون أنه إذا أصابهم شدة أو كذب أو بلاء أو فقر قالوا هذا بسبب موسى ومن معه، فرد الله عليهم ألا إن طائرهم عند الله. هذا ما يحصل لكم من الكذب والبلاء والشدة إنما هو بمحض تقدير الله وقضاء الله وقدره، ليس لموسى ومن معه علاقة في ذلك. هذه العقيدة كانت في قوم، في القوم الذين ذكر الله ما كان من أمرهم من أهل القرية في سورة ياسين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم. انظروا ماذا قال أهل الكفر للمرسلين، إنا تطيرنا بكم، بلاؤنا شرنا ما ينزل إلا بسببكم أنتم، تشاؤم وتطير. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا إنما طائركم معكم، أئن ذكرتم، أي كلما ذكرتم بالله والدعوة إلى توحيده وعبادته تشاءمتم وتطيرتم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. يعني طائركم هذا وتشاؤمكم هذا مصاحب لكم لا يفارقكم، فما يحصل لكم من البلاء إنما هو بسبب أعمالكم أنتم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الخير والشر من الله يا أخي، وش علاقة شهر صفر، وش علاقة فلان من الناس، وش علاقة اليوم الفلاني والشهر الفلاني. توكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صحابته الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، حقق التوحيد. ومن حقق التوحيد يا عباد الله نال الدرجات العلى والمقامات السامية في الدنيا والآخرة. وما عليك يا عبد الله إلا أن تسأل وأن تنظر في أمر التوحيد وما يضاد التوحيد في أصله أو في كماله، وما أكثر الشرك لا سيما الشرك الخفي، الشرك الخفي الرياء، وقول بعض الأقوال كقول أنا عند الله عندك، وما شاء الله شاء فلان، وتعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى، لا تعلق قلبك يا أخي. حتى الأطباء في باب الطب قال والله الطبيب الفلاني هذا خير والطبيب الفلاني هذا شر، هذا يتطير منه، يتشائم من عيادة في مكان معين، يتشائم من مشفى كانت محلا لسعافات الأولية، يتشائم من كذا، يتشائم. كم هي صور التشاؤم الموجودة عند كثير من الرجال والنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما ذلك إلا لتسلط الشيطان. وهذه العقيدة كانت في أهل الجاهلية، فكانوا يتشاؤمون من شهر صفر، فلا يقدمون على أمر، وإنما يحجمون من ذلك الأنكحة والعقود للزواج، فلا يقيعونها في هذا الشهر لاعتقادهم أن ذلك مفتاح للشر وسوء الحياة الزوجية، والعياذ بالله من ذلك. فلما بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ورأى هذه العقيدة، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة ولا نوى ولا غول. أبطل النبي عليه الصلاة والسلام العقائد المتعلقة بهذه الأمور الستة، وشاهدنا منها لا طيرة ولا صفر ولا هامة. الطيرة منفوه، منفية وباطلة وشرك، كما مر معنا طيرة شرك. والهامة كانوا في الجاهلية، الهامة هذه كانت عبارة عن طير يشبه البومة أو هي البومة، فكانوا يتشاءمون منها إذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا تنعق بموته، فهذا دليل على قرب أجله. أنا أذكر قبل فترة صغيرا أعرف كنت هذه العقيدة، وإذا رأينا بومة على سقف قلنا واحد من أهل هذه البيت سيموت، خلاص عزا، هذا موجود، تنعق طائر من طيور الله من خلق الله، ينعق يصيح لأمر من الأمور الله أعلم به، ما علاقته أنه ينعق بموت صاحب الدار أو صاحبة الدار؟ قالوا خلاص هذا دليل على قرب أجله، عزاء، عادوا على قيد الحياة والدنيا عزاء، عقيدة باطلة. أو كانوا يعتقدون أن المقتول انظروا أن المقتول روحه تصير تلك الهامة، أو عظامه تصير إلى تلك الهامة تطير فتظل تنعق حتى يؤخذ بفأره، يعني الشيطان يقول لهم عجلوا بالثارات، القتيل واحد ثم صار من القبيلتين أكثر من 1000 قتيل لأن البومة نعقت والعياذ بالله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا هامة، باطل هذا. قال: ولا صفر، فكانوا يتشاءمون بشهر صفر، فقال لهم الرسول: لا صفر، أي لا تشاؤم بشهر صفر ولا تطير بهذا الشهر. يا عباد الله، هذه قوادح تقدح في عقيدة المسلم وفي توحيده وفي إيمانه وفي يقينه وحسن ظنه بالله. سؤال: أين حسن الظن بالله؟ كان هذا المسلم يتشائم بالطير، بالبومة، بزمان، بمكان، بمرئي، بمسموع، بشخص من الأشخاص، بامرأة من النساء، ما علاقة هذا بقضاء الله وقدره؟ أين حسن الظن بالله؟ هذا من إساءة الظن بالله. ومن اعتقد في هذا المتشائم به أنه مؤثر بذاته فهو شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. إذا اعتقدت أن هذه البومة هي التي تؤثر بذاتها أو ما تشاءمت به من مسموع أو مرئي أو غير ذلك أنه يؤثر بذاته فهذا شرك أكبر عظيم. وإذا اعتقدت أنه مجرد سبب كان شركا أصغر، لأنه في الشرع ليس سببا، وإنما تعلقت بأوهام وخيالات كان ينبغي لك أن تتعوذ بالله منها وأن تبقى على توحيدك وأن تقتحم هذه العقيدة الباطلة بإبطالها وتقدم ولا تحجم. أيها المسلمون عباد الله، فالله الله بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الكفارة في ذلك، والكفارة تطلق على الشيء قبل وقوعه أو تكون في على الشيء كفارة قبل وقوعه وبعد وقوعه. إذا أردت أن الله يقيك فقل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذه الكفارة. هم قالوا ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال قولوا الحديث. وفي الحديث الآخر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ حصل منك هذا، قول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. لا طير إلا طيرك يعني القضاء والقدر لهذه الأمور، الخير والشر بيدك، ولا خير إلا منك، ولا يمنع الشر عنا إلا بإذنك وأمرك، ولا إله غيرك يستحق العبادة لأنك أنت الواحد في الخلق والملك والتدبير، فلا إله غيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يقينا من الشرك صغيره وكبيره. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا اليمنية وسائر بلاد المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.